بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف عليه رحمة الله: فصل تابع لكل ما تقدم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على أصول الإسلام الخمسة، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وما يترتب على التمسك بهما والعمل بهما من الفوائد والثمرات، عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل. وهذا الفصل أيها الإخوة فيه التأكيد على كل ما تقدم من بيان أهمية أركان الإسلام الخمسة وأثر الحفاظ عليها وعواقب التمسك بها. وبالتأمل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى سنجد أنه قد ذكر وصفا عاما لهذه الأركان الخمسة، فقال رحمه الله: هذه الشرائع المتقدم ذكرها قد تبين أنها من أعظم الضرورات. نعم، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآن عدة أوصاف لهذه الأركان، وهذه الأوصاف فيها الإشادة بمنزلة هذه الأصول الخمسة وقدرها في الدين وفي المجتمع. فذكر رحمه الله تعالى الوصف الأول أنها من أعظم الضرورات. نعم. وأنه لا غنى للخلق عنها للفوائد الجليلة المترتبة عليها. نعم. هذا الوصف الثاني. والأضرار الكثيرة الناشئة عن فقدها. وهذا هو الوصف الثالث، يعني أنه لا غنى للخلق عن هذه الشرائع للأضرار الكثيرة الناشئة عن فقدها، فإذا تركها العباد وفقدوها فإنه يترتب على ذلك أضرار كثيرة. نعم. وأنها أعظم منن الله على عباده. وهذا هو الوصف الرابع. نعم. وأعظم محاسن الدين الإسلامي. وهذا هو الوصف الخامس. وأن كل دين خلا منها وكل طريق فقدت منه فإنه شر محض وضرر صرف. نعم. وأنه إذا وجد خير في شخص أو طائفة من الناس فانظر وتأمل تجد بلا شك أصله ومنبعه مأخوذ من الدين الإسلامي. مأخوذا من الدين الإسلامي، وإن غيرت صبغته وسمي بغير اسمه، كما أنك لا تجد شرا ولا ضررا إلا وجدت منبعه من مخالفة الدين الإسلامي لا يشذ عن هذا شيء. فالخير حيث كان الدين، والشر حيث فقد الدين الصحيح. نعم. وهذا الكلام الأخير هو تأكيد على ما تقدم. وهذه المعاني العظيمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قد جلاها وبسطها في عدد من مؤلفاته، منها كتاب الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، رسالة صغيرة قد ذكر فيها محاسن الدين، ومن ضمن المحاسن التي اشتمل عليها ديننا هذه الأركان والشرائع الخمسة. رسالة أخرى بعنوان نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام، والرسالة الثالثة بعنوان رسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي. وكل هذه الرسائل الثلاث موجودة في المجلد 23 من مؤلفات المؤلف رحمه الله تعالى، قد ذكر هذه الأصول الخمسة وبيّن منزلتها وبيّن العواقب المترتبة على التمسك بها والآثار والأضرار المترتبة عن تركها أو الاستخفاف بها أو التهاون في أدائها. نعم. فليأتي المرتاب بمثال واحد يخالف هذا الأصل إن كان صادقا، وإلا فليذعن إلى هذا الدين الذي أذعن له صفوة الخلق وأولو الألباب من الأنبياء وأتباعهم وأهل العقول الوافية والأخلاق العالية. نعم، لا تجد عاقلا أيها الإخوة إذا نظر إلى أحكام الدين وأعماله وشرائعه نظرة إنصاف إلا ويقر بأن هذا الدين هو دين الفطرة، وأن هذه الشرائع هي التي تخدم الفطرة والفراغ الذي قد يكون في النفس، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحقق المقاصد التي يتطلع إليها الإنسان. هذه الأوصاف أيها الإخوة التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى تدعونا إلى أمور عديدة لابد من العناية بها. أولى هذه الأمور أيها الإخوة التفقه في أحكام هذه الشرائع، خصوصا ما لا بد للمسلم منه ولا غنى له عنه من الضروريات التي يمارسها في يومه وليلته من أحكام الصلاة والطهارة ونحوها. وهذا من التفقه الواجب فيها، لأن عبادته تتوقف على ذلك، يعني صحة العبادة وقبولها عند الله متوقف على التفقه في هذه الأحكام. الأمر الثاني أن هذه الأوصاف أيها الإخوة تدعونا إلى الدعوة إلى هذه الشرائع وإلى تعليمها الناس وإلى شرح أحكامها. والأمر الثالث أن هذه الأوصاف لهذه الشرائع تدعونا أيضا إلى إبراز فضائلها وإلى بث فوائدها في الناس وإلى نشر آثارها الحميدة بينهم، فإن نشر فضائل العبادات وإفشاءها بين الناس يدعو إلى حب العبادات ويدعو إلى الإقبال على هذه العبادات ويدعو إلى تعظيم هذه العبادات، وهذا مطلب شرعي، بل هو أصل من أصول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نلاحظ عند المؤلف رحمه الله تعالى أن عامة ما جاء به في الأصول المتقدمة هو بيان الفوائد لهذه العبادات وإبراز منزلة هذه الشرائع العظيمة، لأن علم الإنسان بقدر الشيء وإدراكه لفضله يدعو إلى الاهتمام به، وهذا هو المطلوب. الأمر الرابع أيها الإخوة، هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف أيضا تدعونا إلى تربية الناشئة والصغار على هذه العبادات وإلى غرسها وتعظيمها في نفوسهم، وهذا من المهمات بل من المطالب العظيمة التي يجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بها. والأولاد عموما أيها الإخوة من ذكور وإناث ولدوا على الفطرة، يعني على حب الحق وعلى تعظيم الحق وعلى حب الله تعالى، لكن هذه الفطرة التي فطروا عليها إجمالية، بمعنى أنها تحتاج من أولياء الأمور إلى تنمية هذا الحق في نفوس الأولاد، ولا شك أن هذا من المهام التي تحتاج من الوالدين إلى جهاد كبير، لكنه سهل على من سهله الله عليه. وبما أن الله جل وعلا قد هيأ هذه النفوس لقبول الحق ولحب الحق ولاتباع الحق فالأمر يسير إن بذلت الأسباب والوسائل الشرعية. الأمر الخامس أيها الإخوة أن هذه الأوصاف لهذه الشرائع تدعونا إلى أمر مهم، وهو الإقبال على تصحيح الأخطاء الواقعة فيها، فإن عددا غير قليل ممن يقومون بهذه العبادات ويجتهدون في أداء هذه الشرائع والأركان عندهم خلل كبير في القيام بها، سواء من جهة كيفيتها، سواء من جهة صفتها، سواء من جهة ما يتعلق بها من أذكار وأدعية إلى غير ذلك. فتصحيح الأخطاء الواقعة في هذه الشرائع مطلب شرعي، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرى خطأ متعلقا بهذه العبادات إلا ويبادر إلى تصويبها والقضاء على هذا الخطأ الواقع فيها. والنصوص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا كثيرة. من هنا اجتهد علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم وحفظ من بقي منهم في بيان الأخطاء الواقعة في هذه الشرائع والعبادات. وخير في الحقيقة من رأيت من علمائنا المعاصرين عناية بتصحيح الأخطاء في العبادات والفرائض هو الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه والشيخ ابن عثيمين، من خلال الدروس، من خلال المحاضرات، من خلال الفتاوى، بل تجد الواحد منهم لا يجد ثغرة من خلالها يبين خطأ واقعا في هذه العبادة ولو كانت يسيرة إلا وينبه عليها، وهذا من تمام النصح. وقد أعد عدد من العلماء وطلبة العلم بحوثا في هذا، أعني في تصحيح الأخطاء والتنبيه على المخالفات الواقعة في العبادات. من هذه البحوث أيها الإخوة كتاب بعنوان قاموس البدع. هذا كتاب في الأصل هو كتاب للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، والشيخ مضى فترة طويلة في إعداده وتصنيفه لكنه فقد الكتاب، فقام بعض طلبة الشيخ جزاهم الله خيرا باستخراج ما نبه الشيخ عليه رحمة الله من بدع ومخالفات في مصنفاته من خلال السلسلة الصحيحة والضعيفة وغيرها، فخرج مجلدا سموه بما سماه الشيخ وهو قاموس البدع. أيضا كتاب بعنوان البدع والمحدثات وما لا أصل له، جمع فيه الباحث كلام أهل العلم الكبار في هذا الباب. أيضا هناك رسائل صغيرة لبعض المشايخ. هذه الصفات أيضا أيها الإخوة لهذه الأصول الكلية الخمسة فيها تنبيه على الأحاديث الواردة في فضل هذه الأركان والشرائع، وكيف أن الاكتفاء بالقيام بهذه الأركان الخمس قياما صحيحا مبنيا على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كافيا في دخول الجنة. أقول إن قام بها المسلم قياما صحيحا مبنيا على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاف في دخول الجنة كما قرر ذلك أهل العلم، وقد وردت نصوص صريحة في هذا، منها ما رواه مسلم من حديث جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. ومنها حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عند البخاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار، أي يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا في مقابل الشهادتين، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر، ولاحظ القيد، إن تمسك بما أمر، بما أمر به دخل الجنة. وعند مسلم وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. معنى يسأل عن الإسلام يعني عن شرائع الإسلام. فقال هل علي غيرهن؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني أنني أكتفي بهذه الشرائع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إن صدق، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وعند الترمذي من حديث سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم، يعني ولاة الأمور من العلماء والأمراء، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. والحديث عند الترمذي كما تقدم. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل كما قرر أهل العلم كابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره أن الاكتفاء بها على هذا الوصف المذكور في الأحاديث كاف في دخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، والموفق في هذا من وفقه الله جل وعلا. الخلاصة أخواني أن الواجب على المسلم أن يعتني بهذه الأركان والشرائع الخمس عناية كبيرة، وأن يجعلها من أولويات اهتماماته في حياته، وأن يبذل جهده ووقته في فهم هذه الشرائع وفي معرفة فضائلها وفي تعليمها وفي تثقيف أهله وأولاده في مسائلها. نعم. الفصل السادس في الصدق والأمانة. فالصدق والأمانة أيها الإخوة والأخوات من خصال الإيمان التي لا غنى لمسلم عنهما، وهاتان الخصلتان العظيمتان مصاحبتان للمسلم في جميع أموره وفي سائر أحواله، في عقيدته وفي عباداته وفي تعاملاته وأخلاقه. فالمؤمن صادق في توحيده وإيمانه، وهو صادق في عبادته وطاعته لربه، وهو صادق كذلك في تعاملاته مع الناس وفي أخلاقه مع غيره، وهو كذلك أمين في ذلك كله، مؤتمن على ما يقوم به. فالمؤمن أيها الإخوة مؤتمن على عقيدته وعلى توحيده الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه، فعليه أن يحافظ على هذا الاعتقاد وأن يتعاهد هذا الإيمان في أن يكون زائدا في قلبه. وهو أيضا مؤتمن على عباداته وقرباته إلى ربه، فعليه أن يأتيها حسب ما أمر الله جل وعلا وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كذلك أيضا مؤتمن على تعاملاته وأخلاقه. فالمؤمن أيها الإخوة أمين لا يخون أبدا، وجهته مأمونة، فلا يخل بالعقود ولا المواثيق، بل يقوم بأدائها ويفي بها حسب استطاعته ووفق ما بينه وبين الخلق. هذا الفصل أيها الإخوة في الصدق والأمانة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه فوائد كثيرة وآثارا طيبة تترتب على التحلي بالصدق والاتصاف بالأمانة. وبين رحمه الله تعالى كما سيأتي منزلة هاتين الصفتين ومدى التلازم بين الصدق وبين الأمانة. فالصادق أيها الإخوة كما سيأتي أمين، والأمين صادق أيضا. وعقد رحمه الله أيضا مقارنة بين من كان خلقه الصدق والأمانة وبين من كان بخلاف ذلك، من كان والعياذ بالله كاذبا خائنا في أموره. وأشار كما سيأتي إجمالا إلى أنواع الأمانات العامة والخاصة والمتعلقة بحقوق الله والمتعلقة بحقوق الناس. هذا إجمالا ما اشتمل عليه هذا الفصل. نعم. قد أمر الله بالصدق وأداء الأمانة في عدة آيات، وأثنى على الصادقين الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هاتان فائدتان من فوائد الصدق وأداء الأمانة. الفائدة الأولى امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فالقيام بالصدق وأداء الأمانة عبادة وطاعة لله جل وعلا، فمن قام بهما فقد امتثل أمر ربه جل وعلا فيهما. والفائدة الثانية الفوز بثناء الله تبارك وتعالى على أهل الصدق والأمانة. نعم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وهذه من أجل الفوائد وأعظمها، الفوز بجنة الله تبارك وتعالى والخلود فيها. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن هم الصادقون في هذه الآية؟ قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم. إذن فالصدق يشمل هذه الأمور الثلاثة: الصدق في الأقوال، والصدق في الأعمال، والصدق في النيات والمقاصد. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا شامل لجميع الأمانات من الولايات الصغار والكبار وأمانات الأموال والحقوق والأسرار وغيرها. نعم، قال المؤلف: وهذا شامل لجميع الأمانات، يعني أمر الله جل وعلا في الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها شامل لجميع الأمانات، وذكر أمثلة من هذه الأمانات، قال: من الولايات الصغار والكبار والحقوق وغيرها. عرف المؤلف رحمه الله تعالى الأمانة في هذه الآية وفي غيرها من المواضع التي جاءت في كتاب الله، وذكر رحمه الله في إحدى خطبه التي خصها في الأمانة، قال رحمه الله: الأمانة تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والقيام بحقوق الله وحقوق العباد، والجد والاستعداد بالأعمال الصالحة ليوم التناد. وهذا كما تقدم أيها الإخوة أنها تشمل الأمانة في العقيدة والإيمان، والأمانة في القيام بحقوق الله جل وعلا، والأمانة بحقوق الخلق، كما سيأتي التنبيه على شيء من ذلك في الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: من الولايات الصغار والكبار. ما منا أيها الإخوة إلا وله ولاية، وهذه الولايات والمسؤوليات تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأجناس من الذكور والإناث. فالبيت له ولاية، فالمرأة لها ولاية خاصة والرجل له ولاية، وهكذا الوظيفة والعمل ولاية، وكل في هذه المؤسسة أو الجهة ولايته تختلف باختلاف الإدارة التي فيها والقسم الذي يتبعه ونحو ذلك. إمامة المسجد ولاية، العامل عند مسؤوله أيضا له ولاية، محفظ القرآن في حلقته له ولاية، وهكذا أيها الإخوة. فالولايات تختلف، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. وهكذا إخواني أيضا بالنسبة للحقوق، فهناك أمانة تتعلق بحقوق الله، وأمانة تتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأمانة تتعلق بحقوق الصحابة، وأمانة تتعلق بحقوق سائر المسلمين، أمانة في طاعة الوالدين، أمانة في صلة الأرحام، أمانة في الإحسان إلى الجيران، أمانة في صلة الأصدقاء، أمانة أيضا مع النفس، أمانة الزوج مع زوجته، أمانة الزوجة مع زوجها، أمانة الأبوين مع أولادهما، وهكذا. فالأمانة التي أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه تشمل هذا كله. هنا يقول المؤلف أيضا: والأسرار وغيرها. السر أمانة، ولما فقد هذا المبدأ عند كثير من الناس من أن السر أمانة لا بد من حفظه وعدم إفشائه، حصل التساهل في نشره، فما أن يسمع السر من صاحبه، بل ويقول له هذا سر، إلا ويقوم بنشره غير مراع ولا ملتفت إلى هذه الأمانة التي حمله إياه. والدليل على أن السر أمانة أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. إذا حدث الرجل بالحديث، أي حدث صاحبه ثم التفت إليه، قال عليه الصلاة والسلام فهي أمانة. ولهذا إذا قال الرجل لأخيه هذا بيني وبينك، يعني أمانة لا يحل لك أن تنشره إلا بإذنه. فالأمر ليس باليسير أيها الإخوة في نشر مثل هذه الأخبار التي تكون فيما بين الإنسان وبين صاحب. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في إحدى خطبه منبها على هذا الأمر، وهو أن السر أمانة، قال رحمه الله: ألا وإن من الأمانة حفظ المجالس والأسرار، فمن أذاع سر أخيه فهو خائن هاتك للأسدار، فإياك أن تستهين بسر أبداه لك من رآك أهلا لسره وثوقا بأمانتك فتفشيه لصديق أو غيره، فإن ذلك عنوان على خيانتك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الأدب والأخلاق، لا بد أن يراعيه الإنسان مع نفسه ومع غيره. والله تعالى أعلم.